لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع النزلة السادسة من نوازل الصيام، وهي ما يتعلق بقطرة الأذن، ما يتعلق بقطرة الأذن. قال: فإذا وضع الإنسان في أذنه قطرة علاجية فهل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ إذا وضع الإنسان في أذنه قطرة علاجية فهل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ قال: قبل أن نبحث هذه المسألة نبحث مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما والآن صار الطب فيصلا فيها، وهي: هل الأذن منفذ إلى الحلق أو لا؟ فالأطباء يقولون إن الأذن ليست منفذ إلى الحلق إلا في حالة واحدة، فلو وضعت في الأذن سائلا ماء أو دهنا أو قطرة أو أي شيء لا يمكن أن يصل هذا إلى الحلق إلا في حالة واحدة، وهي إذا وجد في طبلة الأذن خرق، فحينئذ هناك قناة تصل من الأذن إلى الحلق، ومن الممكن أن يضع الإنسان في أذنه شيئا فيصل إلى حلقه. أما إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإنه لا يمكن أن يصل شيء من الأذن إلى الحلق. فهذه مسألة مهمة قبل أن نبحث المسألة التي بين أيدينا. يبقى عشان نحكم ابتداء هل الأذن منفذ إلى الحلق، صحيح لا، ويؤيد ذلك الطب أنه لا، ليست الأذن منفذ إلى الحلق إلا في حالة واحدة، وهي إيش؟ وجود خرق في طبلة الأذن. قال: وقد اختلف أهل العلم قديما. احنا عايزين دايما يبقى مستحضرين وصف مهم جدا في مسائل الصيام، ما هو الجوف؟ ما هو الجوف؟ ما هو الجوف؟ وما هي المنافذ المعتادة إلى الجوف؟ دول لازم كده يبقوا ثابتين مستحضرينهم دايما. احنا سبق الكلام انه الجوف مختلف بين العلماء فيه كتير جدا، لكن الراجح ان الجوف هو عبارة عن ماذا؟ المعدة والامعاء والبلعوم احتياطا. في الحقيقة البلعوم احتياطا، والمنفذ المعتاد لهذا الجوف الفم والأنف كذلك احتياطا، والأنف احتياطا، لأن القول بالبلعوم هيقوي القول بالإيه؟ بالأنف. فلو قلنا البلعوم احتياطا لازم نقول الأنف كذلك احتياطا. نعم. يبقى غير الحاجات دي كلها لا تسمى منفذ إيش معتاد، ولا غيره يسمى جوف، ولا غيره يسمى جوف. قال: وقد اختلف أهل العلم قديما فيما إذا وضع الإنسان في أذنه دهنا. يبقى الأذن منفذ معتاد؟ هي ليست منفذ أصلا، ليست منفذ أصلا إلا إذا خرقت طبلة الأذن صارت منفذ، ولا تكون منفذا إيش؟ معتادا. طب نرجع للضابط الفقهي اللي سبق، يغلب ها؟ يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب غيره في الايه؟ في التغذية. يغلب غيره في التغذية. فالأذن منفذ معتد؟ لا، ليست منفذ معتد. وعليه اللي هيدخل الأذن هننظر له أولا هل مخرقة ولا لا. طب مخرقة الأذن، طب الأذن لو مخرقة مغذي ولا غير مغذي؟ دي خلاصة الإيش؟ خلاصة المسألة. قال: وقد اختلف أهل العلم قديما فيما إذا وضع الإنسان في أذنه دهنا أو ماء أو نحو ذلك هل يفطر بذلك أو لا يفطر. من أهل العلم من قال إنه يفطر بذلك، بناء على أنه لو وضع في أذنه شيئا فإنه ربما وجد طعمه في حلقه، ومعنى ذلك أنه منفذ. ومن أهل العلم من قال إنه لا يفطر بما يصل إلى أذنه، وذلك أن الأذن ليست منفذا. قال: للحلق، فهذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما، والشرع إنما جاء بالفطر بالأكل والشرب والمفطرات المعروفة، فهذا الذي يوضع في الأذن ليس أكلا ولا شربا ولا ينفذ إلى الحلق. فنحن الآن بعد ظهور الطب الحديث لعلها كلمة هنا سأطيان، فإن الأذن لا تكون منفذا إلى الحلق، أو بعد اكتشاف يعني الطب الحديث فإن الأذن لا تكون منفذا إلى الحلق إلا إذا كانت الطبلة مخرقة. نقول إن الطبلة إذا كانت سليمة فمعنى ذلك أن ما يوضع في الأذن لا يصل إلى الحلق، وبالتالي فإن هذا ليس منفذا إلى المعدة. وبناء عليه إذا كانت طبلة الأذن غير مخرقة فإن قطرة الأذن لا تفطر. يبقى لو الأذن سليمة أي شيء هيوضع لا يفسد الصوم. قال نأتي إلى الحالة الثانية، افتراض أن طبلة الأذن مخرقة، وحينئذ كما يقول الأطباء تكون الأذن منفذا إلى الحلق، وقد يوضع في الأذن شيء فيصل إلى الحلق، فهل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ فالكلام حينئذ كالكلام في قطرة الأنف. وغيرها، وإن كان لسه هيجي معنا قطرة الأنف، هل هذا الذي يصل إلى الحلق يحصل به الفطر؟ لأنه يصل إلى الحلق ثم إلى المعدة، وما وصل إلى المعدة فإنه يفطر به الإنسان، مثل ما قيل في بخاخ الرب، ومثل ما قيل في قطرة الأنف وغيرها. فنقول أن هذا يصل إلى الحلق والجوف، وبالتالي يفطر به، لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لو الأذن مخرقة ووصل الشيء اللي اتحط في الأذن ده وصل إلى الجوف، هيحكم به أنه يفسد الصوم. قال: فهذا يعتبر في حكم الأكل والشرب. ثم قال: أو نقول، وهو القول الثاني في هذه المسألة، وهو الذي يقول به مجمع الفقه الإسلامي، أن ما يمكن أن يصل إلى الحلق ولو كانت الطبلة مخرقة يسير جدا، بحيث أنه لا يخرج عن المقدار المعفو عنه فيما يتعلق بالمضمضة. بيقول هو هنا قول تاني اللي قاله مجمع الفقه، قالوا أنه حتى لو حط في الأذن المخرقة ووصل إلى الحلق، هذا الذي يضعه الإنسان في الأذن عادة يكون شيء يسير جدا، فيعفى عنه كما يعفى عن أثر المضمضة. قال: فما يصل إلى الحلق من قطرة لا يزيد عما يصل إلى الحلق والمعدة مما يبقى إذا تمضمض الإنسان بالماء وهو صائم، وإذا تمضمض بالماء وهو صائم فإنه لا يفطر بالإجماع. فكذلك هنا لا يفطر، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. ومجمع الفقه الإسلامي يقول إنه لا يفطر بشرط أنه لا يبتلع ما يصل إلى حلقه، يعني يطرده لو وجدوا في حلقه، لكن نحن نقول حتى لو وصل إلى حلقه شيء وابتلعه فإن هذا لا يخرج عن كونه يسيرا يعفى عنه. طيب، هنا في برضو إشكال: ماذا لو وضع الإنسان في أذنه شيئا كثيرا، واحد حط ياما مثلا، غلط ودخل كثير في أذنه وبعدين وجد ذلك في حلقه أو في جوفه؟ الحقيقة أن احنا هنرجع للضابط اللي احنا سبق الكلام عليه، وإن ده دخل من منفذ معتاد الأول ولا منفذ غير معتاد. منفذ غير معتاد، وعليه ينظر إن كان هذا مما يتغذى به هيحكم بالإيه؟ فساد الصوم، ده إن كثر. إن كان مما لا يتغذى به هيحكم بعدم فساد الإيه؟ الصوم. وعليه لو كان قليل، سواء هذا أو ذاك، يعني تغذى به أو لا يتغذى به، لو كان قليل فيعفى عنه من باب العفو عن أثر المضمضة، زي البخاخ وزي الإيش؟ زي بخاخ المخدر وبخاخ الربوة. أي نعم، نقف على هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.